بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 38. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة الفقهية للإمام أبي محمد بن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وقد توقفنا عند باب في صلاة الجمعة، وكان آخر ما تكلمنا عنه ما يتعلق بالسعي إلى الجمعة لمن كان في مصر، ومن كان يبعد 3 أميال فأقل فيجب السعي إليها. ولهذا قال المؤلف: ويجب السعي إليها على من في مصر. وتكلمنا عن معنى مصر، لكن بقي أن نشير إلى أن أكثر الفقهاء على اشتراط الاستيطان لوجوب صلاة الجمعة، ولكنهم في الحقيقة اختلفوا كيف يتحقق هذا الاستيطان. هل لا بد أن يكون ببناء فتجب الجمعة لأنه قد استوطن وبنى بناء من طوب أو من حجر؟ هذا الذي عليه جماهير أهل العلم، يرون أن الاستيطان يتحقق بالإقامة بقرية مبنية. وكيف تبنى هذه القرية؟ تبنى بطوب أو بحجر أو بشجر أو بخشب. أما من سكن الخيام أو سكن الأخبية فهذا عندهم ليس مستوطنا، فلا تجب عليه الجمعة. ودليلهم يتعلق بأن هذه هي كانت عادة العرب وقبائل العرب حينما كانوا مقيمين حول المدينة، ما كانوا يصلون الجمعة ولا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لماذا؟ قالوا لأنهم ليسوا مستوطنين، كانوا يرتحلون بخيمهم وأخبيتهم، فليس هم في أبنية ولا هم مستوطنين. فالذي يسكن الخيام ويسكن الأخبية لا يمكن الاستيطان فيها، إنما ينتقل ويرتحل كالسفينة التي تسافر وتتحرك في البحر. إذن هذا هو مذهب الجمهور وهذه أدلتهم. أما القول الثاني في المسألة وهو أن الاستيطان يتحقق بالإقامة، من أقام إقامة دائمة سواء كان في بناء من طوب أو حجر أو كان في خيام أو كان في أخبية، فما دام أنه أقام إقامة دائمة فهذا مستوطن فتجب عليه الجمعة. فالنظر إلى حقيقة إقامته وليس إلى الخيام والبناء، فلا فرق في الحقيقة بين الخيام والبناء. فالخيام تتخذ للسكن، وكذلك البناء سواء كان من حجر أو من طوب يتخذ للسكن. فإقامة أهل الخيام إذا كانت دائمة، وهذا هو الشاهد أن تكون دائمة، يعني أنهم لا يرحلون، يبقون في مكانهم، يأتي الصيف ويأتي الشتاء وهم باقون في أماكنهم، فهنا يقال يجب عليكم الجمعة وأنتم مستوطنون، ولا فرق في الحقيقة بين من سكن في الخيام أو سكن في البناء، فليس هناك ثم فرق مؤثر بين الأمرين. وهذا هو الصواب، أن الاستيطان يتحقق بالإقامة ولو سكن الخيام والأخبية، لأنها صارت مساكن دائمة لا يرتحلون منها. وهذا ما انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في عدة مواضع من كتبه كالفتاوى الكبرى ومجموع الفتاوى. إذن هذا هو الصواب فيما يتعلق بمعنى الاستيطان. ثم قال المؤلف: ولا تجب على المسافر ولا على أهل منن ولا على عبد ولا امرأة ولا صبي. هنا أخرج بعض الأصناف الذين لا تجب عليهم، أخرج بعض من هو في الحقيقة قد يكون مكلفا كالمرأة، وقد يكون ليس مكلفا كالصبي، أخرجهم من وجوب الجمعة، فقال ولا تجب على المسافر. المسافر قد يكون كبيرا مكلفا لكنه لا تجب عليه الجمعة، وهذا شيء متفق عليه، وممن نقل الاتفاق ابن المنذر وابن عبد البر، وكذلك لا تجب على العبد والمرأة والصبي، وهكذا أيضا اتفق الفقهاء على أن هؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجمعة. ولا على أهل منى، يعني الذين في منى وهم يحجون في اليوم الثامن أو في أيام التشريق، ففي بقائهم في منى لا تجب عليهم صلاة الجمعة، وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام حينما حج، فقد جاءت الجمعة وهو في عرفة ولم يصلي عليه الصلاة والسلام جمعة، إنما صلى ظهر الركعتين وجمع معها العصر وصلاها كذلك ركعتين، ولو كانت الجمعة واجبة لما تركها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، المسافر والعبد والمرأة والصبي، وهذا شيء متفق عليه بين الفقهاء. وسنذكر الحديث الذي يدل على هذا الإجماع بعد قليل إن شاء الله. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: وإن حضرها عبد أو امرأة فليصليها، وتكون النساء خلف صفوف الرجال، ولا تخرج إليها الشابة. هنا رحمه الله تطرق إلى ما يتعلق بأنه قد تخرج المرأة إلى صلاة الجمعة وهي ليست واجبة عليها، وقد يحضرها العبد فيستأذن سيده فيأذن له فيأتي الجمعة ويصلي مع المسلمين. فإذا حضر هؤلاء العبد وكذلك المرأة أو الصبي أو المسافر فلهم ذلك، لا حرج من حضورهم، فإن حضروا صلوا مع المسلمين. لكن العلماء اتفقوا على أن المرأة لو حضرت فإن الجمعة لا تنعقد بها. ما معنى ذلك؟ معروف أن هناك خلاف بين العلماء فيما يتعلق بصلاة الجمعة بكم تنعقد صلاة الجمعة، فطائفة ترى أنه لا بد من حضور 40، وطائفة ترى أنه لو حضر جمع يكفي حتى لو بلغ عددهم 12 رجلا، وطائفة ترى أن 3 يكفون في إقامة الجمعة. فاتفاق الفقهاء على وجوب الجمعة على كل ذكر حر مكلف مسلم وهو مقيم، فتنعقد بهم هؤلاء، تنعقد بهم الجمعة بهذه الشروط: أن يكون ذكرا حرا مكلفا مسلما مقيما. فلو حضرت المرأة مع المصلين ففي الحقيقة لا تنعقد بها الجمعة، فمثلا على القول باشتراط 40 رجلا في الجمعة، وهو مذهب الشافعي وأحمد، وهو قول مرجوح ليس هو الراجح، لكن من باب ضرب المثال على القول بهذا المذهب، لو حضر من الرجال 39 رجلا، فهنا لو حضروا هؤلاء وحضرت معهم امرأة فكملت 40، فكملت 40، هل تنعقد بها الجمعة؟ عند هؤلاء لا تنعقد، فيقال لهؤلاء لا تصلوا جمعة، صلوا ظهرا، لأن العدد لم يكمل أقل من 40. فلو قال قائل ها هي المرأة قد كملت 40، فيقال له إن المرأة إذا حضرت لا تنعقد بها الجمعة. فما يتعلق بالمرأة فهناك اتفاق بين العلماء، لكن الخلاف إنما هو في المسافر والعبد لو حضر، هل تنعقد الجمعة بحضور العبد والمسافر؟ فاختلف العلماء على قولين مشهورين، أكثر أهل العلم وهم الجمهور يرون أيضا أن الجمعة لا تنعقد لا بمسافر ولا بعبد، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، كل هؤلاء يرون أن الجمعة لا تنعقد لا بمسافر ولا بعبد. لماذا؟ قالوا لأنه قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة، إلا امرأة أو مسافرا أو مريضا أو صبيا أو مملوكا. هذا الحديث استدل الفقهاء به على عدم وجوب الجمعة إلا من استثناهم الحديث عندما قال إلا امرأة أو مسافرا أو مريضا أو صبيا أو مملوكا، يعني عبدا. هذا الحديث وهو حديث جابر رضي الله عنه حديث ضعيف لا يصح، بل تستطيع أن تقول هو ضعيف جدا. لماذا؟ لأنه من طريق معاذ بن محمد الأنصاري وهو ضعيف، وزد إلى ذلك أنه من طريق ابن لهيعة وهو ضعيف، وكذلك فيه أبو الزبير وقد دلسه وعنعن في إسناده، ولهذا ضعفه جمع من أهل العلم، وهو قد أخرجه الدارقطني والبيهقي في السنن. إذن لا يصح هذا الحديث، لا يصح، وهو حديث ضعيف، وهو مذهب الجماهير كما أشرت. كذلك من أدلتهم الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض. هذا الحديث هو الحديث الصحيح، وهو يستدل به على ما قد ذكرناه آنفا، أن الصلاة أي صلاة الجمعة لا تجب على المسافر ولا على العبد ولا على المرأة ولا على الصبي. فهذا هو الذي يستدل به، مع الاتفاق الذي نقله ابن المنذر ونقله كذلك ابن عبد البر. فالجمهور استدلوا به كذلك على أن العبد والمسافر إذا حضروا الجمعة فلا تنعقد الجمعة بالمسافر ولا بالعبد. بقي معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس على مسافر جمعة. قالوا وهذا صريح في عدم وجوب الجمعة على المسافر، إذن ما دام أنها لا تجب عليه فلا تنعقد الجمعة بالمسافر. وهذا الحديث حديث لا تنعقد على أو ليس على مسافر جمعة، هذا الحديث حديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وهو عند الدارقطني في سننه، وطائفة من أهل العلم تجعل هذا الحديث من قول الصحابي وهو ابن عمر رضي الله عنه، لأن هذا الحديث رواه ابن عمر مرفوعا وروي موقوفا، والصواب أنه موقوف من قول ابن عمر رضي الله عنه وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كونه موقوف على ابن عمر إلا أن طائفة من أهل العلم أيضا ترى أنه كذلك لا يصح، لا مرفوعا ولا موقوفا. والسبب في ذلك أنه من طريق عبد الله ابن نافع، وهو مولى، وهو ابن نافع مولى ابن عمر، ومعروف أن عبد الله ابن نافع ضعيف في الحديث. قالوا إذن هذا الحديث لا يصح، فالجواب أنه حديث ضعيف. وفي الحقيقة هذه المسألة مسألة هل تنعقد الجمعة بالمسافر وبالعبد، خالف فيها الأحناف، وهي رواية عند الحنابلة، يرون أن الجمعة تنعقد بالعبد وتنعقد بالمسافر إذا حضروها، فلو حضر المسافر يحسب في هذه الجمعة وتنعقد به، ولو حضر العبد كذلك يحسب وتنعقد به. يعني مثلا لو حضر كما أشرت 39 رجلا وحضر معهم عبد، فعند الأحناف هذا العبد يكمل وتنعقد به الجمعة. أما عند الشافعية وعند المالكية وعند الحنابلة فهم لا يرون أن العبد والمسافر تنعقد بهما الجمعة. ما دليل الأحناف على أن الجمعة تنعقد بالعبد؟ قالوا لأن الأدلة التي استدلوا بها وذكرت أنه لا تجب الجمعة على هؤلاء، فلو حضروها هؤلاء انعقدت بهم، ما المانع أنها تنعقد بهم؟ وقد ذكر في الحديث نفسه المريض، فقال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، وذكر منهم المريض. فلو حضر المريض في الجمعة مع أنها لا تجب عليه، هل تنعقد به؟ الجواب نعم، هي تنعقد به، إذن لماذا تستثنون العبد والمسافر فتقولون لا تنعقد بهم الجمعة وقد جاء ذكرهم جميعا في سياق وفي حديث واحد وهو كما أشرت ما أخرجه أبو داود الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة ثم ذكر مملوكا وامرأة وصبيا ومريضا إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه أن المريض إذا حضر انعقدت به الجمعة وقد جاء في الحديث كذلك العبد والمسافر إلا من أخرجه الإجماع وهي المرأة ثم إن العبد والمسافر يصلح لإمامة الناس يصلح أن يصلي بالناس صلاة الجمعة فإذا كان كذلك ويصلح الاقتداء به انعقدت به الجمعة إذا حضر إلى الجمعة إذن هذا هو الصواب أن الجمعة تنعقد بكل من صحت منه الجمعة فتنعقد بالمسافر وتنعقد بالعبد وتنعقد بالمريض فلا تلازم في الحقيقة لا تلازم بين كون هذه الصلاة لا تجب عليهم لأعذارهم فذاك مسافر وذاك عبد مشغول بسيده وذاك مريض وبين كونهم إذا حضروا انعقدت بهم الجمعة وهذا هو الصواب والذي أيضا انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثم بعد ذلك قال بعد ذلك المؤلف عليه رحمة الله قال وينصت للإمام في خطبته ويستقبله الناس وينصت للإمام في خطبته ويستقبله الناس يقصد بذلك المؤلف عليه رحمة الله أن الواجب لمن حضر الجمعة أن ينصت للإمام وألا يلغو وألا ينشغل بأي أمر كالذي يعبث بالحصى مثلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ذلك فالواجب لمن حضر الجمعة أن يلتفت إلى الخطيب وأن يستقبل الخطيب وهو يخطب وأن يستمع إليه وألا ينشغل بشيء غير ذلك وذكر أيضا أنه يستقبله الناس وهذا من المستحبات يستحب أن المأمومين يستقبلون الإمام يوم الجمعة وهو يخطب ولهذا الإمام البخاري رحمه الله كما في صحيحه قال واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام ولهذا كان أنس يستقبل الإمام يوم الجمعة كما جاء عند ابن أبي شيبة وجاء أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهم وجمع من التابعين عرف عنهم هذا الأمر وهو مذهب الفقهاء كلهم مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ماذا يرون؟ يرون أن استقبال المأمومين للإمام يوم الجمعة وهو يخطب مستحب وماذا يقصد بالاستقبال؟ أنك تتوجه إلى الخطيب فلو كنت في شمال المسجد أو في يمينه ومعروف أن الخطيب يتوسط ويبقى أمام الناس فينبغي أن تستقبل الخطيب بجسدك وتنتبه إلى ما يقول حتى ينتهي من خطبته ولهذا جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله إذن قوله وجلسنا حوله دليل على الاستقبال لأنهم توجهوا إليه وجاء كذلك عند الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود كان عليه الصلاة والسلام إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا هذا الحديث عند الترمذي وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله وجاء كذلك عند ابن ماجه من حديث ثابت رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم إذن هذه النصوص وهي ثلاثة أحاديث من السنة تدل على ما قرره المؤلف أنه يستحب للمأمومين أن يستقبلوا الإمام يوم الجمعة إذا خطب لأن هذه هي سنة الصحابة رضي الله عنهم فقد فعلوا ذلك بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد ذلك والغسل لها واجب غسل يوم الجمعة لم يختلف الفقهاء في أنه ليس شرطا في صحة الصلاة يعني بمعنى من لم يغتسل وصلى صلاة الجمعة فصلاته صحيحة إنما اختلفوا في الوجوب وعدمه فالأئمة وأكثر الصحابة والفقهاء والعلماء ذهبوا إلى استحبابه وهم الأكثر، ودليلهم على الاستحباب ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، كما جاء عند أحمد في مسنده، وجاء كذلك عند أبي داود والترمذي، وهو حديث حسن بمجموع طرقه. هذا الحديث استدل به الجماهير على استحباب غسل الجمعة، ويؤكد ذلك ما جاء في صحيح مسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع. فهذا الحديث وهو في صحيح مسلم وهو حديث أبي هريرة يستفاد منه أمران. الأمر الأول ما يتعلق بغسل الجمعة، وأنه مستحب لأن الوضوء كاف في ذلك، فقال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، وأن من اقتصر على الوضوء لم يترك واجبا وليس هو آثم ولا عاص. وأما ما جاء من نصوص فيها الأمر بالغسل أي غسل الجمعة فتحمل هذه النصوص على الاستحباب. الفائدة الثانية من الحديث أنه ذكر الإنصات، فقال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى، كما ذكر المؤلف وقرر ذلك أنه ينصت للإمام يعني يصغى إليه، كما قال الله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذن هذا هو الدليل الثاني على استحباب غسل الجمعة. وجاء كذلك حديث عائشة، وهو حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه متفق عليه، وفيه أن عائشة أخبرت أن الناس كانوا يأتون الجمعة من منازلهم ومن العوالي، فيأتون فيصيبهم الغبار ويصيبهم العرق، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ذلك قال لهم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. قالوا: إذن هذا دليل على أن غسل الجمعة ليس واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم، وهي للتمني، كأنه يقول لهم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا لكان أفضل ولكان أكمل. فهذا هو المراد، وهذا من أوضح الأدلة على أن غسل الجمعة ليس واجبا، إنما هو مستحب ومندوب. أما من ذهب إلى الوجوب فهم في الحقيقة قليل، وهو مذهب الظاهرية. والمؤلف هنا رحمه الله صرح بلفظ الوجوب فقال: والغسل لها واجب. وفي الحقيقة ليس هذا هو مذهب الإمام مالك، إلا أن يكون قصد المؤلف بقوله والغسل لها واجب ما جاء في الحديث: غسل يوم الجمعة واجب، فهو عبر بما عبر به الحديث، والحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر وجاء من حديث أبي سعيد الخدري: غسل يوم الجمعة، غسل يوم الجمعة واجب. هذا الحديث كما أشرت في بعض ألفاظه: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، في الصحيحين من حديث ابن عمر، وجاء غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم جاء من حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، وكذلك في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنهم أجمعين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. وجاء كذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. قال بعض العلماء وهو مذهب الظاهرية، قالوا: هذه النصوص تدل دلالة صريحة على وجوب غسل الجمعة، لا سيما لفظ حديث أبي سعيد الخدري: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. هذا القول، القول بالوجوب، نسب إلى بعض الصحابة، قالوا: هو قول عمر وقول أبي هريرة وقول جابر وابن عباس وأبي سعيد الخدري، ومن التابعين هو مذهب الحسن البصري. أما من الفقهاء هو مذهب الظاهرية. أما الأئمة الأربعة كلهم ذهبوا إلى أنه مستحب، حتى الإمام مالك رحمه الله يرى استحبابه. والجواب عن هذا الاستدلال بهذه الأحاديث، فقد قال العلماء معنى الوجوب هنا، معنى الوجوب هنا ليس الوجوب الشرعي أن من ترك الغسل يكون آثما، إنما المراد بالوجوب هو التأكيد واللزوم، وهذا لفظ مستعمل وقد يستعمل على معنى التأكيد. فمثلا تقول لصاحبك أو لزميلك حقك علي أو إكرامك علي واجب، فهذا معروف أنه ليس واجبا بمعنى لو تركه لكان آثما، إنما هو يؤكد هذا الاستحباب. وطائفة من أهل العلم ذهبت إلى أن هذه النصوص يظهر منها الوجوب، لكنها منسوخة، نسخت هذه الأحاديث، كان في أول الأمر تدل على الوجوب ثم جاءت نصوص فنسختها إلى الاستحباب. وقد صرح بذلك بعض من ألف في الناسخ والمنسوخ في الحديث كابن شاهين، وذكر ذلك ابن الجوزي أيضا في كشف المشكل. ما هو الناسخ؟ الحديث الذي مر معنا آنفا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا، وكذلك حديث أبي هريرة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل. قالوا فهذه الأحاديث التي فيها واجب على كل محتلم وفيها كذلك فليغتسل، أنه ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الفرض ولا أراد الوجوب الذي من تركه فهو آثم، إنما أراد الاستحباب والفضيلة والتأكيد، لأنهم سيشهدون الجمعة وفيها أناس يجتمعون فهو مجمع وتلتقي الأبدان، فيستحب أن تكون طاهرة ونقية من الأوساخ أو من الدرن وتكون سليمة كذلك. فلهذا يوم الجمعة جاء الأمر بالتطيب وبتنظيف الثياب وأن يلبس ثوبين سوى ثوبي مهنته، كل هذا يحمل على ماذا؟ على الفضيلة والأكمل والأفضل. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، أن غسل الجمعة سنة وليس واجبا. ولهذا لما دخل عثمان رضي الله عنه كما في الصحيحين وهو كذلك في موطأ الإمام مالك، دخل في ساعة متأخرة يوم الجمعة، فقال له عمر وقد كان يخطب الناس، قال أي ساعة هذه؟ فأنكر عليه التأخر وعدم التبكير، فقال عثمان إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فما زدت على أن توضأت. فقال له عمر والوضوء أيضا وقد علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالغسل؟ قالوا هذا الأثر حصل بمحضر من الصحابة، وعمر في الحقيقة إنما أنكر على التبكير، والتبكير ليس واجبا، إنما الواجب أن تسعى إلى الجمعة إذا سمعت النداء. قالوا لو كان الغسل واجبا لأمر عمر عثمان بالانصراف وقال له اذهب واغتسل فإن الغسل واجب ولا ينبغي لك أن تتركه. قالوا إذا لم يأمره بالانصراف فدل على استحبابه، والصحابة حضروا هذا وسكتوا وأقروا على أن الغسل غير واجب، وإلا لأمر عمر عثمان بالانصراف. فإذا هو عندما أنكر عليه ابتداء لم ينكر عليه على الغسل لأنه ما كان يدري، إنما أنكر عليه على ترك التبكير وهو سنة. قالوا كذلك الغسل وهو سنة. ولهذا قال في حديث أبي سعيد الخدري الذي استدل به من استدل على الوجوب، قال عليه الصلاة والسلام الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. فانظروا كيف ذكر الغسل بأنه واجب ثم عطف عليه وأن يستن. ما معنى وأن يستن؟ يعني يستاك من الاستنان وهو دلك الأسنان بالسواك. وكذلك ذكر الطيب، فقرن الغسل بالطيب وقرن الغسل كذلك بالسواك. ومعروف أنه كونه يقرن الغسل يوم الجمعة بمس الطيب وبالسواك يدل على أنه ليس واجبا وأنه سنة، لأنهم لو قالوا الغسل واجب بهذا الحديث لقلنا أيضا يجب الاستياك ويجب مس الطيب، لأن هذا جاء ذكره في حديث واحد. فقال عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد. وكذلك طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق على سنية غسل الجمعة. الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم اختاروا الغسل يوم الجمعة ورأوا أنه يجزئ الوضوء من الغسل يوم الجمعة. هذا الكلام يقتضي حكاية الإجماع، لأنه لم يذكر خلافا ويقول هذا عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. كذلك ابن شاهين في كتابه الناسخ والمنسوخ في الحديث ذكر أن أكثر الناس بهذا التعبير، أجمع أكثر الناس على أن الأحاديث التي ذكرنا في الغسل منسوخة، وأن فرض الغسل هو من الجنابة والحيض والنفساء. يعني هذا هو الغسل الواجب، إذا اغتسلت من جنابة أو اغتسلت المرأة من حيض أو نفاس. كذلك ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد نقل الإجماع فقال: أجمع المسلمون قديما وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب. وهكذا الباجي رحمه الله سليمان بن خلف القرطبي أبو الوليد الباجي، وهو من علماء المالكية وتوفي في القرن الخامس، في كتابه المنتقى وهو شرح لموطأ الإمام مالك ذكر أيضا اتفاق العلماء والفقهاء، فقال: أجمع فقهاء الأمصار على أن الغسل للجمعة ليس بواجب. ثم ذكر أن الذي خالف هم أهل الظاهر، الظاهرية هم الذين صرحوا بالوجوب. بقي قول هو قول وسط في هذه المسألة، وهو القول بوجوب غسل الجمعة على من كان به رائحة كريهة ومن يتأذى منها الناس. وهذا القول هو في الحقيقة رواية عن أحمد رحمه الله، وانتصر لها شيخ الإسلام ابن تيمية. لماذا هؤلاء فرقوا أو أوجبوا غسل الجمعة على من له رائحة كريهة؟ قالوا: لأن الناس ستتأذى من ذلك. ولهذا في حديث عائشة الذي مر معنا أن الناس كانوا يأتون من العوالي فيأتون قد أصابهم الغبار والعرق، فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. قالوا: لأنه رأى منهم ما أصابهم من العرق والغبار. ولهذا جاء أناس من أهل العراق إلى ابن عباس فسألوه سؤالا صريحا، قالوا له: يا ابن عباس، أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ فقال: لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. ثم قال لهم: وسأخبركم كيف بدأ الغسل. فأخبرهم كيف بدأ الغسل وكيف كانت أحكامهم. فقال ابن عباس: كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف، إنما هو عريش. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج في يوم حار والناس يلبسون الصوف وقد عرقوا وثارت منهم ريح، فحصل أذية لبعضهم البعض بسبب هذه الريح. فقال عليه الصلاة والسلام للناس: أيها الناس، إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. فابن عباس قال بعد ذلك: ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق. هكذا يقول ابن عباس، كما عند أبي داود في سننه وعند أحمد كذلك في المسند، وهو أثر صحيح صححه جمع من أهل العلم كالحاكم والذهبي والنووي والحافظ ابن حجر والألباني رحم الله الجميع. فهذا في الحقيقة يبين أن القول باستحباب الغسل يوم الجمعة هو الصواب، لكن مع ذلك لا يمنع أن نقول أن من كانت به رائحة كريهة أو كان به عرق يتأذى منه من حضر الجمعة، فينبغي ويجب عليه أن يغتسل، لا سيما من كان من أصحاب الأعمال والمهن التي قد يمارسون فيها المهن قبل صلاة الجمعة. فنقول لهم من كان به رائحة كريهة يجب عليه أن يغتسل. ثم قال المؤلف: والتهجير حسن وليس ذلك في أول النهار، وليتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه. أما ما يتعلق بلبس أحسن الثياب والتطيب فهذا قد أشرنا إليه وذكرناه، وأنه من مستحبات الجمعة وحضور الجمعة. وأشرنا أيضا إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حينما قال عليه الصلاة والسلام: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. والأحاديث كثيرة في ذلك، جاء أيضا من حديث أبي هريرة، وكذلك هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا، حديث ابن عباس عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثارت منهم ريح وقد تأذى الناس، قال: أيها الناس، إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. وقوله هنا: والتهجير حسن وليس ذلك في أول النهار. التهجير، ما معنى التهجير؟ المقصود به الخروج والسعي في الهاجرة، والهاجرة هي عند اشتداد الحر وهي قبل زوال الشمس. إذن عند المالكية يستحب الذهاب إلى الجمعة في الهاجرة، يعني بمعنى أن التبكير إلى الجمعة ليس مستحبا بل قد يكون مكروها عند مالك رحمه الله. وهذا ما صرح به المؤلف هنا عندما قال: والتهجير حسن، ثم قال: وليس ذلك في أول النهار، يعني لا يبكر. هذا خطأ عند المالكية أن يبكر، بل هو مكروه. إذن ما هو المستحب عند المالكية؟ المستحب عند المالكية هو التهجير، الخروج في وقت الحر قبل الزوال. ولهذا استثنى مالك رحمه الله من كان منزله بعيدا عن المسجد، هذا يقال له لا بأس أن تخرج مبكرا حتى تدرك الصلاة والخطبة. أما من كان مسجده ليس بعيدا فهذا يستحب في حقه التهجير، خلافا لجماهير الفقهاء والعلماء، مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد والظاهرية، هؤلاء يرون أن السنة استحباب التبكير إلى الجمعة، يستحب له أن يبكر إلى الجمعة. والدليل الحديث المشهور: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، وهكذا إلى أن قال: قرب بيضة، وذكر الدجاجة. ذكر أن الإمام إذا خرج حضرت الملائكة يستمعون الذكر كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. إذن قوله في الحديث: من راح في الساعة الأولى، ومعروف أن الرواح إنما يطلق على من ذهب في أول النهار كما ذكر ذلك علماء اللغة. فالمقصود بذلك الساعات المعروفة من أول النهار، وقد تكون من طلوع الشمس إلى الزوال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كذلك كما في الصحيحين: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول. ثم ذكر قال: مثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة، ثم الذي يهدي بقرة، ثم يهدي كبشا، وهكذا ذكر الدجاجة والبيضة. إذن هذا قالوا دليل على استحباب التبكير، هذا دليل على استحباب التبكير. وقوله في الحديث هنا: مثل المهجر، أي التهجير، والتهجير المقصود به التبكير. ويكفينا في ذلك أن علماء اللغة ذكروا هذا، قالوا: التهجير هو التبكير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع، ثم ذكر أن له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، كما جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، وهو كذلك عند الترمذي في جامعه، وأخرجه النسائي في سننه وابن ماجه. إذن أصحاب السنن كلهم أخرجوا هذا الحديث. بقي ما يتعلق بمذهب مالك وهو ما ذكره المؤلف عندما قال والتهجير حسن وليس ذلك في أول النهار. ما دليل الإمام مالك؟ استدل بالأدلة نفسها التي ذكرناها آنفا، لكنه تمسك بهذه اللفظة التي أشرنا إليها عندما قال عليه الصلاة والسلام ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه. فقالوا إذن هذا الدليل على أن التهجير هو الخروج قبل الزوال أو الخروج في شدة الحر، وهذا غير صحيح. الصحيح في الحديث ما جاء من راح في الساعة الأولى، والرواح والذهاب في أول النهار، وقد أشرنا إلى أن علماء اللغة على ذلك، على أن الرواح المقصود به الخروج في أول النهار وهو التبكير. وأما الحديث نفسه عندما قال مثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه، التهجير المؤلف هنا جعله الذهاب في الهاجرة وهي شدة الحر، فقالوا التبكير إلى الجمعة غير مستحب، إنما الاستحباب في التهجير، هكذا صرحوا في كتبهم المالكية. والصواب أن التهجير هنا معناه التبكير، حتى إن أئمة اللغة ذكروا ذلك، وعلى رأسهم الخليل بن أحمد وهو من أئمة هذا الشأن، ذكر أن التهجير بمعنى التبكير. النووي كذلك رحمه الله في كتابه شرحه لصحيح مسلم والصحيح قال هكذا، والصحيح هنا أن التهجير التبكير. إذن ما هو الراجح في هذه المسألة؟ الراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء أن التبكير مستحب وهو من أول النهار. أما ما استدل به المالكية وإن كانت هي أدلة صحيحة، لكن في الحقيقة الاستدلال ليس في محله، لأن التهجير بمعنى التبكير والرواح في أول النهار، وهذا هو الصواب. والعجيب أن علماء محققين كابن عبد البر وكابن أبي زيد رجحوا مذهب مالك في ذلك، وذهبوا إلى أن التبكير إلى الجمعة مكروه وأن المستحب هو التهجير، وفي الحقيقة هذا مخالف لمذهب الجمهور ومخالف أيضا للأحاديث الصحيحة. ثم قال المؤلف وأحب إلينا أن ينصرف بعد فراغها ولا يتنفل في المسجد، وليتنفل إن شاء قبلها ولا يفعل ذلك الإمام، وليرقى المنبر كما يدخل. تكلم عن ما يتعلق أنه إذا انتهى من صلاة الجمعة وفرغ منها ينصرف إلى بيته حتى يتنفل في بيته، وهذه المسألة تتعلق بأداء السنة، هل يصليها في المسجد أم يصليها في البيت؟ معروف أن مذهب المالكية أن السنة بعد الجمعة ركعتان يركعهما المصلي في بيته، هذا هو مذهب المالكية، ولهذا المؤلف قال ولا يتنفل في المسجد، وذكر أنه ينصرف بعد أن يصلي الجمعة حتى يرجع إلى بيته فيصلي السنة في بيته. لماذا ذكر هذا؟ قالوا لحديث ابن عمر كان عليه الصلاة والسلام يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، وجاء في رواية أنه لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته كما في الصحيحين. وهذا الحديث كما أشرت لا شك أن فيه أن الصلاة تكون في البيت بعد الجمعة، لكن لا يعني ذلك أن الصلاة لا ينبغي، لا يعني ذلك أنها لا تصلى في المسجد بعد صلاة الجمعة، بل قد جاء ما يدل على أنه كذلك يصلي في المسجد، كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، وجاء كذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى أيضا ركعتين. لهذا جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن أقل السنة بعد الجمعة أن تصلي ركعتين، وأكثرها أن تصلي أربع ركعات، وهو مذهب الحنفية والشافعية. وبقي مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة أن أقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثر السنة ست ركعات. والصواب أن السنة بعد الجمعة على التخير، إن أردت أن تصلي ركعتين صليت ركعتين، وإن أردت أن تصلي أربعا صليت أربعا، وإن أردت أن تصلي في بيتك فصلي في بيتك، وإن أردت أن تصلي في المسجد فصلي في المسجد. وكلنا يعرف الحديث أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، هذا هو الصواب. لماذا؟ لأن كل ذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت عنه أنه صلى في بيته، وقال أيضا إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، وهكذا أيضا في صحيح مسلم من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعا. قالوا هذا دليل على أنك تصلي أربع ركعات في المسجد بعد صلاة الجمعة. وهناك طائفة ذهبوا إلى أن سنة الجمعة أربع ركعات إن صليت في المسجد، أما إذا صليت في بيتك فصلي ركعتين. وهذا التفصيل لم يعرف إلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وفي الحقيقة هذا التفصيل لا دليل عليه، بل الصواب في المسألة ما أشرنا إليه آنفا أن الأمر فيه سعة، إن شئت صليت ركعتين في بيتك فصلها، وإن شئت صليتها في المسجد، وإن شئت صليت أربع ركعات سواء في بيتك أو في المسجد. ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه تمام المنة ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، وبين أن الصواب لم يكن معه، بل الصواب أن الأمر فيه سعة، وليس هناك سنة تقول أن من صلى الجمعة أربع ركعات يصلي في المسجد، ومن صلى ركعتين يصلي في بيته، لم يثبت ذلك. وأما ما جاء عن ابن عمر أنه كان إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين، هذا الحديث فهم على غير وجهه، والسبب التداخل الذي حصل في المرويات، ولهذا قد بيّن الشيخ الألباني رحمه الله بيّن ذلك بيانا شافيا في كتابه تمام المنة. ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد ذكر هذا عن ابن تيمية عن شيخه أبي العباس شيخ الإسلام تيمية، فقال قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية إن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. فجاء بهذا القول الذي قد أشرنا إليه آنفا، وهو قول شيخ الإسلام ووافقه ابن القيم. ابن القيم استدل لهذا القول فقال قلت وعلى هذا تدل الأحاديث، وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه كان إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين. وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات. هذه هي الأحاديث التي ذكرها ابن القيم. إذا نظرنا في الأحاديث المرفوعة الذي في الصحيحين من حديث ابن عمر والذي في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، ليس فيه هذا التفصيل أن من صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين، إنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الجمعة ركعتين في بيته، وفي حديث أبي هريرة جاء من قوله أنك إذا صليت بعد الجمعة فصلي أربع ركعات. إذن فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إلى فعل ذلك، وليس في هذين الحديثين التقيد أنك إذا صليت في البيت صليت ركعتين، وإذا صليت في المسجد صليت أربعا. أما قوله عن ابن عمر أنه كان إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين، هذا الذي حصل فيه الخطأ. فحديث ابن عمر موجود في سنن أبي داود بإسناد صحيح من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال فكان ابن عمر إذا كان بمكة، هكذا في الحديث، إذا كان بمكة يعني مسافرا، إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد. فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. إذن قوله هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، المقصود ما يتعلق بالصلاة في البيت، أي كان يصلي في بيته ركعتين عليه الصلاة والسلام بعد الجمعة، وهذا موجود في الصحيحين. وليس المقصود كان يفعل ذلك ما يتعلق بالست الركعات، لأنه صلى ست ركعات، صلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا، وهذا في المسجد الحرام في مكة وليس في المدينة. وهذا هو دليل الحنابلة الذين قالوا أن السنة في راتبة الجمعة البعدية أن تصلي ست ركعات، وأدنى الكمال أن تصلي ركعتين. إذن هذا هو حديث ابن عمر الذي أشار إليه ابن القيم، وليس فيه هذا التفصيل الذي ذكره رحمه الله، إنما فيه أنه في مكة وهو مسافر وفي المسجد الحرام يصلي 6 ركعات بعد الجمعة، وهم لا يقولون بهذا. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان يصلي 2 ركعتين في بيته بعد الجمعة، فقال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، أي أن هذا من فعله رضي الله عنه، حيث إنه كان يصلي 2 ركعتين في بيته، ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هذا هو الخطأ الذي حصل عند ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وقد أشرت أن العلامة الألباني قد بين هذا في تمام المنة. ثم ختم المؤلف ذلك وقال وليرقى المنبر كما يدخل، يعني السنة بالنسبة للخطيب أنه إذا جاء مباشرة يرتقي ويصعد إلى المنبر، لا يأتي إلى المسجد ويصلي التحية كما يفعل بعض الخطباء، هذا ليس من السنة. السنة أن الخطيب يدخل مباشرة ويرتقي المنبر فيسلم على الناس، ويقوم المؤذنون فيؤذنوا، ثم يخطب الناس. انتهى باب الجمعة، ثم انتقل إلى باب في صلاة الخوف. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.